عادمك السيل كالريح كالموج غزارة عادمك الخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة ناجى الطاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة أنف الإذلال وقاما ينسج بالعز فقارة كطريد سئم دجاه ومضى يستجني نهارة كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارة لم يرضى الدنيا دارة كلا والبغي جوارة عادمك السيل كالريح كالموج غزارة عادمك الخيل كالليل كالرعد شرارة عادمك السيل كالريح كالموج غزارة عادمك الخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة نازى طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يكفوها كبابيل تخرج بالرعب جدارة بالعزة لما نادى الأقصى ثوارة غنى للموت مشوقا ومضى يعزف قيثارة نصب المحتل خداعة أغرى فيه سمسارة صاغ الكلمات وعودا وشى بالمكر حوارا مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يهتفها كبابيل تخرج بالرعب جدارة زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصارة فتقدم لم يثنيه مكر يستجدع ثارة هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عارة بركان من إيمان هابت الموت سعارة عادمك السيل كالريح كالموج غزارة عادمك الخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثارة ويرى في الموت بشارة نازى طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يهتفها كبابيل تخرج بالرعب جدارة بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم أظفارا كشظايا النار تراه مغوار يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا عادمك الخيل كالليل كالرعد شرارة.